لأن عندك ينبوع الحياة. بنورك نرى نورا، بنورك نرى نورا، لأن عندك مرحبا بكم أحبائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم نرى نورا. يعني كل سنة وانتم طيبين، خلاص كمان أسبوعين ونبدأ في سنة 2015. علشان كده سعيد جدا جدا أن تكون حلقتنا اليوم بعنوان إحسانك، ويكون معنا ضيف غالي محبوب، المرنم الجميل والمحبوب للكثيرين، أخويا ميلاد جليل. أهلا بك يا دكتور. أهلا بيك يا أخويا ميلاد. كل سنة وانت طيب، وكل سنة وكل مشاهدين بالبركة والإحسان الإلهي. يعني حضرتك اخترت العنوان ده، وأكيد هيكون لنا كلام جميل عن إحسانات الرب بنعمة الله وترانيم كمان. الله يقودنا، رب يدي كلام من عنده الليلة. أمين. خلينا نبدأ الحلقة بتاعتنا بنقرأ بعض الآيات من كلمة الله. نبدأ من سفر أشعياء وصاح 54 وعدد 8. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يقول الرب: بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة، وبإحسان أبدي أرحبك، قال وليك الرب. عدد 10: فإن الجبال تزول والأكام تتزعزع، أما إحساني فلا يزول عنك، وعهد سلامي لا يتزعزع، قال راحمك الرب. ثم في أصحاح 63 وعدد 7: إحسانات الرب أذكر، تسابيح الرب حسب كل ما كافأنا به الرب. ثم نقرأ آيات معروفة جدا ومحفوظة لأغلب المشاهدين من مزمور الإحسان، مزمور 103. يقول داود كاتب هذا المزمور في مزمور 103: باركي يا نفسي الرب. نعم، باركي يا نفسي الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفسي الرب، ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. مرة تاني خلونا نرحب بضيفنا الغالي وحبيبي الأخ ميلاد جليل المرنم. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا أخويا ميلاد. أهلا بيك. يعني لما اتصلت بحضرتك واتكلمنا عن هذه الحلقة، قلت على طول، قلت لي أنه يكون العنوان إحسانك. إحسانك دايما في الأوقات دي يا دكتور زكريا بنتذكر دايما في نهاية عام بينطوا من حياتنا أو بيتحسب من عمرنا، بنتذكر دايما الخطوات اللي كان فيها الرب ماشي معانا، والخير والبركة والإحسانات الإلهية اللي كنا بنلمسها دايما في حياتنا. أنا دايما أقول عبارة دكتور، أنه في أوقات كتير قوي بقى قدامنا إحسانات إلهية نشكر الرب عليها. لكن إيماني واعتقادي أنه في إحسانات إلهية مش بنشوفها بعينينا. نعم. من الرعاية الإلهية والحماية الإلهية والحفظ الإلهي والإحسان الإلهي اللي من ورانا، اللي ما بنشوفوش كتير قوي قوي قوي. الحاجات اللي بنعرفها أقل كتير، أقل طبعا. من المكشوف، من اللي قدام عينينا يعني. نعم. أنا دايما أقول كده في نهاية عام لما نقعد نتذكر اللي عمله الرب معانا في حياتنا وفي بيوتنا وفي بلادنا، وقد إيه كان رب عظيم في إحسانه، عظيم في محبته، عظيم في مراحمه الكثيرة. نعم. طيب يعني احنا تيجي نبدأ بترنيمة عن إحسانات الرب، وبعدين نبدأ نتكلم من كلمة الله. ماذا تقول كلمة الله عن إحسانات الرب؟ ونوجه الدعوة للمشاهدين انهم يتواصلوا معنا بعد ذلك عن طريق التليفون او عن طريق صفحة الفيسبوك برنامج نرى نورا بالعربي، او نرى نورا بروجرام بالانجليزي. بعد الترنيمة وبعد ما نبدأ كلامنا اتفضل. احنا ممكن نقعد ترتيلها، بتقول كده: لا أنسى يوما سيدي عند الصليب أعلنت فيه عن حبك يا رب، أي عجيب من يومها أنا سعيد، إذ حبك يا ربي عجيب يا سيدي. لا أنسى أياما مضت يا رب في حبك وخيرك وجودك يا رب، كنت ماشي معانا فيها. لا أنسى أياما مضت في حبك، كللتها يا سيدي بجودك. لا أنسى أياما مضت في حبك. كللتها يا سيدي بجودك. خطايا تشهد لك. أيامي تحكي حبك. خطايا تشهد لك. أيامي تحكي حبك يا سيدي. لا أنسى يوما سيدي عند الصليب أعلنت لي عن حبك يا حبيب. لا أنسى أيام عند الصليب أعلنت لي عن حبك يا حبيب. من يومها أنا سعيد إذ حبك ربي عجيب. من يومها أنا سعيد إذ حبك ربي مجيد. يا سيدي لابد يوما سيدي سوف تعود. لابد أن تأتي لكي تفي الوعود. لابد يوما سيدي سوف تعود. لابد أن تأتي لكي تفي الوعود. أمين يا ربنا تعال تعال حقق الأمال. أمين يا ربنا تعال تعال حقق الأمال يا سيدي. أمين أمين. لأنسى أياما مضت في حبك. بنقول لكل المشاهدين كل سنة طيبين مع نهاية قرب نهاية عام 2014 وقرب بداية 2015. يا رب تكون سنة كلها خير وبركة. ويا ريت دايما نتذكر إحسانات الرب. باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسنات. هنبدأ نتكلم عن يعني مرات كتيرة لاحظت إن البشر بينتظروا الإحسان من البشر. ولكن طبعا أكيد إنه يعني الكلمة الله بتعلن إنه مفروض ننتظر الإحسان من رب البشر من صاحب الإحسان. فتقول لنا إيه؟ هو أوقات كتير يا دكتور الإيمان بتاعنا لما يتكل على الناس وننتظر المعونة أو الإحسان من عند الناس أمراض كتير قوي بنبقى بنرجع بلا رصيد وبنرجع بلا مكسب. نعم. ولما عنينا تيجي على الناس وننتظر الناس زي بالظبط مرنم مزمور 121 لما قال الكلمات دي أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني. لا مش يعني مش من مش, مش من البشر. الجبال ولا من البشر لكن من صانع الجبال من اللي خلق البشر. وأوقات كتير قوي لما ننتظر الإحسان من عند الناس بنرجع مكسورين وبنرجع محبطين جدا جدا لأن الإنسان عنده إيه علشان يدي هو مسكين. بس فعلا كتير ناس بتحط عينيها على الناس ده حقيقي ويقول لك أنا يعني حتى دايما ينتقد يقول لك أنا كنت أتصور إن فلان ده يساعدني وفلان يساعدني يعني دايما حتى لما يحصل عدم نجاح يقول إنه السبب إنه البشر ما ساعدهمش. بس إحنا بننتظر إحساننا من الله ده حقيقي. في أشعياء دكتور لما الرب عتب على شعبه زمان وقال لهم كده ويل للنازلون إلى مصر لطلب المعونة فقال عبارة في منتهى الجمال في سفر أشعياء إنه الناس اللي بتطلب معونة وبتبص على مركبات مصر وعظمة مصر وقتها قال عبارة جميلة جدا إنه هناك يسقط المعين ويعثر المعان. يا سلام. يعني فلا معونة عند الناس ولا إحسان عند الناس. الإنسان مسكين فالإنسان ما عندوش القدرة إنه يدي لكن هو كائن بسيط ضعيف. يمكن في ملامح في الشخصيات جميلة جدا جدا جدا عندها حب عطاء وحب إحسان وحب رحمة وده اللي هنتكلم فيه بنعمة رب في نهاية الحلقة. لكن في ناس مسكينة يعني إمكانياته ما يقدرش يدي يا دكتور ولما يدي يعاير لكن إلهنا صاحب الإحسان صحيح. لما يعطي يعطي بسخاء ولا يعاير. صحيح. يعني مثلا في إحسانات بشرية مثلا في كلمة الله يعني مثلا يوسف قال لرئيس السقاء أذكرني فيكون يعني في يمكن سفر التكوين ودي أول آية ذكرت بالعربي كلمة إحسان. رئيس السقاء بيقول ليوسف وإنما إذا ذكرتني عندك حينما يصير لك خير بعد ان فسر الحلم، تصنع الي احسانا وتذكرني لفرعون وتخرجني من هذا البيت، بس برضه ما نفعش. نسي. ايوه نسي. الانسان لما بيتحط جوه دايره الحياه اليوميه يا دكتور ما بيفكرش غير في مشاكله وضغوطه واحماله، مع انه فسروا الحلم، مع انه فسروا الحلم وعمل معاه معروف، لكن لم يذكر يعني رئيس السلطه يوسف بن نسي، مع انه نجا كمان من الموت مش زي رئيس الخبازين، لكن نسي. ودي طبيعه الانسان انه بينسى كتير قوي قوي قوي يا دكتور، لكن طبيعه رب صاحب الاحسان والرحمه عمره ما بينسى. انا عشان كده بنقول له بارك يا نفس رب ولا تنسي كل حسناتي. يعني برضو يمكن يعني داوود حاول يحسن الى مثلا ما في بوشة. قال هل يوجد بعد احد من بيت اصنع معه، من بعد شاول اصنع معه احسانا من اجل يوناثان، وصنع مع مفوشس محسن كبير وخلاه على مائدته، بس غير كلامه. طبيعه الانسان يعني الاول اداله كل الحقول وبعدين راح واخدها منه. دي طبيعه، يعني داوود عظيم جدا وما كانش محتاج، لممتلكات صيبا ياخدها يعني، بس هي دي طبيعه الانسان، علشان هيفضل الانسان انسان ويفضل الرب هو الرب. طب ايه الدرس اللي نقوله للناس قبل ما ندخل طبعا في اروع كلام عن احسانات الرب؟ الدرس اللي نقوله للمشاهد يعني انه صحيح يشكر الاخرين بس ما يحطش عينيه على البشر، اماله على الناس. احنا بنقول لكل الناس اللي بتتكل على الناس او بتنتظر من الناس احسان، ريحوا اعصابكم وهدي نفسياتكم ونزلوا عينيكم من على الناس، لان الناس ما عندهاش الامكانيات اللي تقدر تشبع الكيانات بتاعتها. رغم ان في ناس كويسه جدا هنتكلم عنها، هنتكلم عن شخصيات، لكن انا بقول انه في المرتبه الاولى دكتور، انه لما ارفع عيني للمكان الصح واتوجه بكلام صح وطلبات صح للاله اللي احنا بنعبده، اللي مكتوب عنه سامع الصلاه واليه ياتي كل بشر، هو ده صاحب الاحسان، يسمع، امين في سماعه لكل طلبه وامين في استجابته لكل طلبه، ولما بيعطي مش منتظر انه يعني يبقى في رد فعل ان احنا ندي، لا هو بيدي يعني، لان دي طبيعته، هي طبيعته احسان، طبيعه الرب احسان، طبيعته رحمه، فهو اله المراحم واله الاحسانات الالهيه. طيب قبل ما نتكلم كمان بالتفصيل عن احسانات الرب، ايه رايك تقول لنا ترنيمه بس كمان؟ انا بعد الترنيمه هنتلقى المكالمات اكيد من احباء المشاهدين، وكمان تقدروا تواصلوا معانا على الفيسبوك. انا عندي مشكله، بقول الكنترول روم عندي مشكله في الانترنت مش عارف ليه، لكن ارجو ان الانترنت يتصلح عندنا علشان اكيد ناس كتير تواصلوا معانا فعليا على الفيسبوك، انا بعرف على طول في البرنامج. وعندنا مشكله في البرد. لا البرد بره الاستوديو، لكن الترنيمة اللي جاية وإحنا بنرتلها مع الإخوة والأخوات المشاهدين اللي بيشوفونا، أنه تعالوا نجري على الرب ونقوله كده: رب اختباراتنا اليومية بتحكي أنك ما سبتناش وأنك ما تركتناش وأنك ما نسيتناش أبدا أبدا أبدا. عشان كده الترنيمة اللي جاية بتقول كده، أنه أبدا ما تخليت عني، أبدا أبدا، الناس تتخلى عني، الناس تكبر وتتغير، الناس تقرب وتبعد، الناس بطبيعتها تقل في منسوب عطائها ومنسوب حبها، لكن هاردة خلونا نرفع عينينا على إله المراحم الأبدية اللي يعطي يعطي، ولما بيعطي لا ينتظر أي رد فعلها. أبدا ما تخليت عني، كنت قريب دايما مني رغم عيوبي وضعفي، لكني شايف حبك ليا أسرني. وأبدا ما تخليت عني، كنت قريب دايما مني رغم عيوبي وضعفي، لكني شايف حبك ليا أسرني. قبل بداية عمري وسني كانت لحظة قربك مني، كانت إيدك بتكوني جنب جروحك كنت رسمني. وقبل بداية عمري وسني كانت لحظة قربك مني، وكانت إيدك بتكوني جنب جروحك كنت رسمني. ولقيت السنة دي معاك كمان ولقيت وياك في السنة دي معاك لقيت وياك في السنة دي معاك في ظل إحسان والرحمة كمان في ظل إحسان كمان ولقيت وياك في السنة دي كمان فيض الإحسان كل سنة وكل وقت رحمة معك. طيب عندنا مكالمة من السويد, معلش عشان على الخط وبعد. أخونا رافت من السويد, أهلا وسهلا. ألو ألو, أهلا بيك يا أخويا رافت. أخونا الدكتور زكريا الحبيب الغالي, أهلا بحضرتك. شكرا كتير على المجهود العظيم والبرامج المباركة اللي بتقدموها لنا على القناة اللي بنتابعها احنا هنا, وناس كتيرة قوي بتتابع القنوات دي على في اوروبا وبالذات في السويد وستوكهولم. اهلا وسهلا بلو. عندكم برد ولا ايه الاخبار؟ برحب بالاخ ميلاد جليل, اهلا بيك. مرنم الرائع مرنم اسرائيل. يا اخ رافت, الجو اخباره ايه في السويد؟ الجو ما انت عارف تلج حضرتك وامطار. يلا بس في دفء روحي في ستوكهولم بنعمة الرب. اتفضل. حضرتك الماضي والحاضر بيشهد عن أمانة إله عظيم مكتوب عنه إله أمانة لا جو فيه البتة. نعم. الماضي والحاضر بيشهد عن أمانته وعن عظمته, وفي كل خطوة بنشوف فيها, وانا من ضمن الناس اللي اشهد عنه في الغربه في كل سنتي. مجد للرب. الله يباركك يا خرافت. الو. ايوه حبيبي. احنا سعداء جدا وشكرا لاجل الشهاده الجميله دي يا خرافت والمشاركه الحلوه دي. بنتعلم من حضرتك كتير. الله يباركك وكل سنه يبارك وتعيش من لم يتقابل مع هذا الإله العظيم. أيوة يخسر حبيبي. حبيبي خلاص خلاص. شكرا شكرا. أنا بتشكر. شكرا لحضرتك كتير, كتير. شكرا يا أخونا رافت بيتكلم. أرجو مزيد من البرامج الجميلة الهادفة بنستفيد منها كتير بأمانة. متشكر. الناس متعطشة لتعليم وبرامج حية فعالة بتتكلم في مواضيع خاص, مواضيع هامة, مواضيع قرب المجيء, مواضيع الحياة, مواضيع الخلاص. وانت يا دكتور يعني تاريخك بيحكي انك انت ما بتتخيرش اي مجهود في هذا الموضوع. ربنا يبارككم حبيبي ويحفظكم. شكرا لك رافت. شكرا يا اخويا رافت, متشكر جدا جدا لمشاركتك. بيقول ان في كل سنتي من حياتي اختبر احسانات الله. رأفت عدى بتجارب كتير. انت تعرفه؟ اه. فتغرب وشاف المآسي. هو بيتكلم عن رفض الرب في يعني انه اوقات الهجره دكتور بتبقى محتاجه احسان خاص. انه زي انسان يطلع من بيته ومن وطنه لدنيا تاني وبلد تاني. فحضرتك بتعرف انه اخواتنا المهاجرين يعني بيشعروا اكتر بعناية ورعاية الرب في الأوقات دي الخاصة في حياتهم بشكل خاص. طبعا أنا عارفك أنك راجع من العراق من أيام الناس اللي هجروا بعد معاناة في العراق أو سوريا أو البلاد اللي كان فيها قتل وذبح, فبنلاقيهم فعلا شاكرين الرب وبنصلي طبعا إحنا لأجل سوريا ولأجل العراق وليبيا وفلسطين وكل منطقة الشرق الأوسط وكل العالم, بس منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص. يا ربي يعني يكون السنة الجديدة يا رب يا دكتور. يكون إدى سلام الرب. أمين يا دكتور. اللي كان في العراق اللي كنا بنشوفه إنه تجربة قاسية جدا جدا جدا, بس كنا بنشوف إزاي ربنا حول التجربة دي للبركة. أيوة. والشعب العراقي المسيحي قال العبارات دي يا دكتور، قالوا ان احنا يعني ما شعرناش بالرب في حياتنا العادية البسيطة اللي كنا عايشين فيها عادي قد ما شعرنا به في وقت التجربة القاسية دي. أيوة. قال شعرنا ان في إله مليان بالحب بيحتضننا، يعني رغم العنف الشرس بتاع الجماعات الإرهابية انه قدر يحوط عليهم كل اللي طلعوا، حتى رغم انهم سابوا كل ممتلكاتهم يا دكتور، كل ممتلكاتهم سابوها، بس قدر رب يحول التجربة القاسية دي لوقت شكر ووقت بركة. يعني اتذكر كنت برنم معاهم فبقول لهم ما بتعرفوش اي ترانيم المصرية بتاعتنا؟ قال في ترنيمة بنعرفها الكبار والصغيرين في كل بلاد كركوش والموصل بيعرفوا الترنيمة دي، شكرا لله الذي يقودنا في موكب زي النشيد الوطني. يعني هم بيرنموها الكبار والصغيرين حاجة كده وكلهم واقفين بيقولوها، والكبار كل بيقول شكرا لله، وانا برنم معاهم ببص عليهم كده بقول يعني الشكر يطلع ازاي في التوقيت ده؟ فإلا لما يكون في حضور جميل لصاحب الإحسان الرائع شخص الرب يسوع عليه كل المجد، اللي يعرف يحط في وسط التجربة دكتور زكريا لغة شكر، لغة صحيح. شكر ويشيل لغة التذمر. وأنا بعتقد أن ده اختبار مش سهل، مش سهل. يعني يمكن مشاهدينا في البلاد العربية أو اللي بيشوفنا في أي حتة في العالم يمكن تجربتك بالنسبة لناس كتير قوي قوي قوي لا تذكر، لا تذكر، لكن في وقت التجربة في ناس بتستغل التجربة دكتور انهم ان التجربة بتقتلهم او بتتذمروا يقتلهم التذمر. لكن في ناس بتخلي في وسط التجربة دكتور زكريا بيفكروا انه ازاي ليه ربنا حطنا في الحتة دي واكيد ربنا عايز مننا حاجة، فتطلع لغة تانية جميلة جدا جدا جدا. فده اللي شفناه في العراق ان الرب عرف يطلع لغة الشكر من الناس بشكل غريب جدا رغم التجربة القاسية. يعني في خلال العشر سنين اللي فات في الخدمات في كل العالم، أمريكا وكندا وأستراليا ونيوزيلاند والحتة اللي فيها هجرة، وأوروبا طبعا وحتى في الخليج وحتى طبعا في لبنان لأن في مهاجرين كتير في لبنان، فلاقي إن الشعب العراقي والشعب السوري أكتر شعب متجاوب مع كلمة الله. ولا أنا ما بقولش وعظ، حتى ناس ردت عليا في فيسبوك قالوا أنت متعصب العراقيين، أنت بتحتقر الناس. قلت بالعكس، لأنه هم تعرضوا لضغوط رهيبة قاسية جدا وربنا وقف معهم. فكل واحد يحكي لك اختبارات فظيعة جدا. اختبارات ده حقيقي، ده حقيقي يا دكتور. طيب أحبائي المشاهدين، احنا يسعدنا التواصل عن طريق التليفون، ومتأسفين لسه في مشكلة عندنا في الانترنت، إن شاء الله بيقولوا لي إنها تتصلح، واتصلوا بينا على الأرقام اللي موجودة، وبرضو تابعونا على الفيسبوك وإن شاء الله النت يرجع لينا. ندخل بقى في إحسان الله، سيبك من إحسان البشر ونتكلم عن إحسان، خلينا في البركة. إحسانات الرب يا دكتور إنه زي ما قال أرميا إنه من إحسانات الرب إننا لم نفنى. نعم. يعني كل خطوة من خطوات حياتنا بتشهد إن في إله موجود. صحيح. في إله موجود، في إله قلبه مليان بالإحسان للبشر، قلبه مليان بالإحسان للإنسان. يمكن الموجة اللي بتشهدها بلادنا دلوقتي اللي أوقات كتير قوي الناس بتحكي عنها الإلحاد إن ما فيش الله وما فيش الله، عايز أقول اللي بيقول ما فيش الله ده بص على نسمة الهوى، يعني نسمة الحياة اللي جواك، بص عليه مين ادهالك دي، مين ادهالك دي، مين اللي رعاك، مين اللي بيحوط عليك، مين أنت بتقول إن ما فيش الله؟ طب مين اللي بيعمل كده؟ الصدفة. أه؟ هو في نظر الصدفة. ده جنون، ما يزعلش مني يعني الملحد. انا بقى اقول الكتاب يعني قال الجاهل في قلبي ليس الا، يعني الكتاب بيقول انه ده جهل، يعني مش يعني ممكن، حتى الوجدان البشري بيرفض الفكره خالص. طيب معانا نيفين من اسكندريه ونكمل. الو الو، ايوه اهلا بك يا نيفين. دكتور صامول، انا زكريا ومعايا الاخ المرنم الجميل ميلاد جليل. ايوه مساء الخير دكتور زكريا، اهلا بيك يا نيفين. انا طبعا عندي مداخله في البيت صلاه. تحت امرك اتفضلي. كنت عايزه في البيت صلاه حماتي، انا مريضه بالسكر ومؤثر على عينيها جامد من اللي بتشوفه كده، يعني نصلي لاجلها يا نيفين. شكرا. طيب لكن عندك اي مشاركه بخصوص موضوع الاحسانات ربنا النهارده؟ ربنا يبارك، وانا بسمع وبستفاد يعني حنين. طيب يا نيفين، شكرا شكرا جزيلا. معنا كمان كيرلوس من اسكندرية، معرفش مع اني في برد بس اسكندرية شغالة. اهلا يا كيرلوس. اهلا بك يا ابونا. اهلا وسهلا يا حبيبي. كنت طالب طلبة صلاة وتشربونا من حضرتك ابونا زكريا. اتفضل. بمر بظروف مالية كده وكان في ناس نصبت عليا في فلوس وطالب طلبة صلاة. طيب هنصلي لأجلك يا اخويا كيرلوس، بس عايز اقول لك انه حتى الحاجات الصعبة زي الناس اللي نصبت عليك ممكن تكون فرصة اكتر لاني تنتظر رد الاحسان من الرب، واخد بالك؟ ربنا موجود يا زكريا. يعني انت صلي وقول له يا رب انا ان كان ظروفي كده، لكن في ايات بتتكلم عن ان الرب يعوض لكم عن السنين التي اكلها الجراد. ربنا يقدر يعوض، وهنصلي لاجلك اخونا كيرلوس. ربنا يقدر يعوض، لان التعويضات موجود. طب ممكن نصلي مع بعض يا اخويا كيرلوس دلوقتي؟ نصلي. اتفضل. يا رب احنا بنشكرك لاجل اخونا كيرلوس يا رب، ان كان عنده مشكله وطاقه ومشكله ماديه ولكن يا رب انت اله الاحسان في هذه الحلقه، نصلي انك تتنازل اليه يا رب. وتحل المشكله بطريقه معجزيه يا رب. اخي كيرلوس، هل كمان يعني علاقتك قريبه من الرب، ولا تصلي كمان معايا وتقول له يا رب قربني منك، ايه رايك؟ لا احب اصلي معك. طب يلا. أمين. يلا كده يا رب. أمين. يسوع يا رب يسوع، انا بشكرك لاجل حتى الظروف الصعبه، حتى في الظروف الصعبه انا برتمي عليك يا رب، انا برتمي عليك، واثق ان احسانك عظيم للغايه، بسلمك حياتي وبيتي، والتجربه اللي انا مريت بيها تبقى بركه لحياتي، والتجربه اللي انا مريت بيها تبقى بركه لحياتي، وارجع اليك انا والبيت كله يا رب، امين. ربنا يباركك يا اخي كيرلوس، ويا ريت يعني بنعمه الرب مع سنه جديده تبدا تفتح الكتاب المقدس وتقرا فيه اكتر وترتبط بالكنيسه اللي جنبك، ويا ربي انا واثق، وهنصلي لاجلك في اخر الحلقه، واثق الرب هيتدخل في المشكله. صلواتك. هنعمل كده وهنصلي كمان في الحلقه لاجلك. شكرا جزيلا. انا محتاج صلواتك فعلا. هنعمل كده، وانت صليت للرب وافرح لانه القرب من ربنا بيفرح، وبعدين يقول يقودك من وجه الضيق الى رحب لا حصر فيه، يعني الضيقه تتشال زي عنق الزجاجه والى رحب لا حصر فيه، طالب الرب مواعيده. شكرا ليك يا اخويا. امين امين يا اخويا. شكرا. يعني نتكلم عن احسانات الرب، بتقول حضرتك انه في كل يوم من احسانات الرب، ذكرت الايه اللي في مراسي أرميا. يعني من احسانات الرب اننا لم نفنى يا دكتور، يعني على المقياس باخوتنا اللي تجربوا في البلاد اللي حوالينا، مثلا بلادنا المصريه مثلا، انه قد ايه الرب احتضن البلاد بتاعتنا وحماها من كوارث رهيبه جدا جدا جدا. ده احسان مفروض في نهاية العام نقول له كده، رب احنا متشكرين على انت عملته معانا في بلادنا، اللي شافته عنينا واللي لمسته ايدينا واللي ارضنا شهدت بيه انك، يعني ان بلادنا ربنا انقذها بنشكر عليها، والناس اللي بلادها تعرضت لاخطار ايضا بتشكر. لان هذه المذابح رغم يعني شرها ورهبتها لكن ناس كتيرة اقتربت الى الله، وانا اعرف مئات شخصيا، مئات العائلات صارت ملك المسيح بعد ما دخلت في الضيقات دي. هم قالوا يا دكتور لما رحنا كنا بنخدم في الخيم مع الاخوه المهجرين، يعني مش مهاجرين يعني. فقالوا العبارات دي، قالوا احنا ما اكتشفناش المسيح الا في حته دي، كنا عايشين عادي في دنيتنا عادي، بس المسيح الحلو ده ما اكتشفناهوش الا في الحته دي. نعم. فكان لهم اختبارات خاصه زي ما قلت حضرتك من شويه، كل واحد ليه اختبار خاص، وكل واحد ليه عناية خاصة، وكل واحد ليه رعاية خاصة، وده اللي بنلمسه في حياتنا كل يوم، كلنا يا دكتور. طبعا يعني. طب قبل ما ندخل في الحديث عن إحسانات الرب في مزمور الإحسانات اللي هنركز فيه أغلب الحلقة، ثم نتكلم عن إنه الشخص اللي ما الواجب من الشخص اللي تمتع بإحسان الله، بس قبل كده هنقرأ الآيتين اللي قريناهم وأنتظر تعليق حضرتك. يعني بيقول في أشعياء 54 على 8، فيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة، وبإحسان أبدي أرحمك قال وليك الرب، فإن الجبال تزول والآكام تتزعزع، أما إحساني فلا يزول عنك، وعهد سلامي لا يتزعزع قال راحمك الرب. تقول إيه؟ انه انا يعني بقول انه لو حتى لو كانت مشاكلنا دكتور او خطايانا زي الجبال، زي الجبال الضخمه جدا جدا جدا دي اللي اوقات كتير قوي تحجب رؤيتنا عن احسان الله، الجبل يعني قوي جدا جدا، والجبال زي ما نشوفها في الصحراء بتاعتنا يعني ملهاش بعد، بس الجبال تزول، بس الجبال تزول رغم قوتها، رغم قوتها ورغم صلابتها ورغم تاريخ ايامها، يا سلام، ورغم السنين اللي اتوجدت فيها، لكن تزول. اما احسان ثابت، وهذا وعد يا ريت كل انا وحضرتك وكل مشاهد نتعلق به. هنكمل بس علشان معانا تليفونات كمان من القاهره ومن الخارج. معانا اسحاق من القاهره. الو، مساء الخير. مساء الخير يا اخويا اسحاق، اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور زكريا، عامل ايه؟ اهلا بيك يا حبيبي، اتفضل. ربي يباركك حبيبي. الله يخليك. معايا ميلاد جليل المرنم الجميل. الحقيقه انا بتكلم في موضوع مهم جدا. عندي اخويا الكبير ارثوذكس، تمام؟ نعم، معايا يا دكتور. انا عندي اخويا الكبير ارثوذكس، بركه كبيره. طب ايه المشكله؟ المشكله لما كان بيحضر في الكنيسه الانجيليه، فكان برضك بيحضر في الارثوذكس، فابونا الاب كاهن منعه من التناول والاعتراف، وما رضيش يخليه عشان خاطر مثلا بيحضر في الكنيسه الانجيليه، قال له لا، يا اما هنا يا اما هنا، فمنع عنه الاعتراف ومنع عنه التناول. فمعلش يعني انا اسف ان انا بتكلم في موضوع غير الحلقه. طب بص يا اخويا اسحاق، معلش، هو مش بس يعني، شكرا ليك اولا، بنقدر كلامك، بس صدقني وبقول لكل المشاهدين، احنا يعني وضع ايماننا، وهذا البرنامج هو ان احنا بنتكلم عن يسوع المسيح من خلال كلمة الله لكل انسان بدون اي ارثوذكسي كاثوليكي انجيلي. احنا في نظرنا كلمة الله. انت عارف كان في من ايام قليلة احتفال دار الكتاب المقدس بمرور 150 سنة على الترجمة فان دايك، وكان قداسة البابا تودروس داعي كل الطوائف المسيحية، تلاقي ارثوذكس وكله اتكلم، ارثوذكس انجليين كاثوليك الكنيسة الاسقفية، وكمان يعني كان في لقاءات من قبل وبعد الحلق الاحتفال اللي كان في الكاتدرائية في العباسية، وكل المختلف انجيلي كاثوليكي ارثوذكسي قالوا الكتاب المقدس بيوحدنا. فيمكن دي حاجة خاصة ونصلي لأجل أخوك، لكن عندك حاجة بخصوص الحلقة؟ نعم، يعني بالنسبة لحلقتنا النهاردة عن إحسانات الله، تقول إيه مع نهاية سنة يا أخوي إسحاق؟ أنا بصراحة في الحقيقة أنا متصل مخصوص عشان خاطر المشوار ده، عشان كان مضايقنا، فاللي أنا عايزه من ساعتك يعني تصلي لأختي وأخويا، ربنا يكرمهم ببيت صغير وربنا يديهم ان شاء الله. في اسم الرب يسوع هنصلي لاجل اخوك واختك يا اخويا اسحاق، وانت افرح بالرب، يعني انا مش عايزك حاجه تضايقك، قول في نهايه العام باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناته. امين. في كل حال طبعا المسيح حلو في كل حال. جميل، جميل جدا. معانا كمان اخونا رياض من ليبيا، يا رب يكون لسه على الخط. الو، مساء الخير يا اخويا زكريا. اهلا بيك يا اخويا رياض، واسفين الاطاله وانت تكلفت وانت بتتصل، شكرا ليك. لا انا مبسوط جدا ان انتوا بتتكلموا عن احسانات الرب، لان احسانات الرب دايما معانا وموجوده دايما معانا، احنا مبسوطين جدا ان احنا بنمر باوقات صعبه والرب شايفينه قدامنا. هتكمل كلامك، بس كلامك غريب. مبسوطين انك بتمر بايام صعبه؟ اولا معايا المرنم الحلو ميلاد جليل. أنا سمعت الكلمة جدا، كلمة حلوة خالص، إن أنا متابع مرنم ميلاد ومتابع حضرتكم ومبسوط جدا ليكم يعني. طب فسر لي كلامك يا عم، كيف بتشكر الرب لأجل الظروف الصعبة؟ في ده كلام؟ لا، أنا فرحان جدا لما بكون في ضيقة يا حبيبي. الضيقة دي ربنا مديهاني لأن عايز يعلمني درس، عايز يديني حاجة أستفاد بيها في حياتي. لكن احنا بغربتنا هنا شايفين الرب معانا وجنبينا وحوالينا، لان احنا التمسناه وشفناه فعلا. صدقني يا اخويا رياض، الرساله القصيره اللي بتوجهها دلوقتي لاي مشاهد، يا رب يكون درس احسن من ان انا اطلع على المنبر واقول ان الظروف الصعبه لازم نشكر عليها. انت لخصت الوعظه في كلمتين. ده حقيقي. لا انا مبسوط جدا، انا فرحان جدا وانا بتكلم مع حضرتك، ويا ريت تصلي من اجلنا لان الرب يكون معنا دايما ويفرحنا دايما وقت صعب وقت ضيقه، هو دايما بيسند ويشدد ويعضد ويكمل معنا. اخ رياض، انت اختبرت العلاقه الشخصيه مع المسيح من فتره؟ اختبرتها من حوالي 3 سنين يعني. شوف المؤمن واضح واللي ليه علاقه مع ربنا واضح، حتى بحبوح في الكلام بيشكر الرب، مش ما فيش تذمر. الرب عظيم ومحبته قويه، لما بيلتمس مع انسان بيصيد عليه بحب وبيصيد عليه يعني ما بيخلوش يحس بالضيقه حتى لو هو في ضيقه. انت كلامك حلو ومحترم، وهنهديك ترنيمه، هنهديك ترنيمه، في ترنيمه معينه بتحبها كده في اخر السنه ولا حاجه نرنمها لك؟ معلش انا بحب كلام الرب دايما نسمعه دايما، انا بعاتب على الاخر بيقول له رزقك في انجيلي، احنا نفسنا نقول احنا واحد انجيل واحد. يا عم رياض ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي يا عم؟ طب بسالك في ترنيمه معينه تحب نرنمها لك؟ هنرنم له وانت احب اسمع ترنيمك. بفتكر لك كل خير، بفتكر لك واحنا مش هنتاج وتو على راسي عال، واحنا هو احسناتنا، هو خيرنا دايما، نفتكر ان هو معانا. هنقول شكرا اخويا رياض جميل. من ليبيا جميل جميل. بص جميل. ادي النغمه اللي شوف حتى وشنا ابتسم والله ابتسم من الشكر، الشكر ذبيحه لله والتذمر خطيه قاسيه. شاكر بيقول اشكر ربنا في الظروف الصعبه. ده دكتور انا دايما اقول العباره دي، انه المؤمن الاصيل، مؤمن اصيل في وقت التجربه بيشهد، وقت التجربه بيشهد. اصل اوقات الناس كتير قوي تفتكر انه الايمان المسيحي ده هو جوه الكنايس، الناس تلبس اللي هو الروب الجميل ده وكلنا جوه الكنيسه بنرنم ولا كلنا لابسين جوه الكنيسه زي الفل، يعني تبقى عايز تصور مع كل الشعب، يعني كلهم جمال ولزاز جدا جوه الكنيسه. طب بره الكنيسه في وسط الظروف المفروض يشكروا، هل بنرنم؟ هل بنرنم؟ هل بنشكر؟ لان هو بيتصل من ليبيا، وليبيا قمه الخطوره، صعبة كل جدا. ليبيا صعبه جدا، وشاكر بيقول لك انا فرحان. صعبه جدا. فده المؤمن الاصيل، ده المؤمن الاصيل اللي دايما يمجد الرب في السهل او في الصعب. ما يا عم طلب منك ترنيمه، انا ما انت عشان حابه. المشكله بتاعت انا حابب الاخرات جدا، بس انا عايز ارنم له انه اله الامانه موجود. طب بس وموجود معاك، عايز تقول له عدد من احساناتك تاج وطوق على راسي. ممكن نقولها براحتك لو طيب. لكن اني هو طلبها ف احساناتك تاج وطوق على راسي وعلى قلبي، جوهر التاج اللي فوق ده كله موت الصلب ربي، احساناتك تجوته على راسي وعلى قلبي، جوهر التاج اللي فوق ده كله موت الصلب ربي، ده اللي خلانا اجي ساجد واحني راسي واقول صغير في الصليب انا كنت واجد في المسيح نعم المصير، ده اللي خلانا اجي ساجد واحني راسي واقول صغير في الصليب انا كنت واجد في المسيح نعم المصير، بفتكر لك بفتكر لك بفتكر لك بفتكر لك بفتكر لك كل خير. ربي يباركك اخويا ميلادي، الحلاوه دي ومن غير ليه ما عزفتش؟ الاورج علق وال لكن يا اخي يا اخي مش عارف اسف في التعبير ان الشاطره تغزي المعركه ايه يعني، صدقني صوتك من غير بامانه من غير مزيكا الله يبارك ده تيجي مرات. لا هو حلو عشان الانفلونزا. لا لا لا لا بجد شكرا جزيلا. ميرسي يا دكتور. احسانات الرب وخير الرب مش بيقف. ده حقيقي. طب معانا ريهام ليها يمكن 10 دقائق او اكتر. الو الو يا ريهام. ايوه مساء الخير مساء النور، اهلا دكتور، بيكي. دكتور زكريا، انا ريهام من الفيوم. اهلا بيكي يا ريهام، اهلا وسهلا. احسانات ربنا عليا ان انا متجوزه بقالي سنتين، دخلت في عمليه وعمليه تانية. العمليه التانية عملتها في شهر 7 اللي فات، دلالات اورام، شلت مبيض كان عندي ورم حجمه 5 كيلو، لف في فقرات الظهر، معجزة كبيرة يعني، ربنا قام معايا. فأنا بشيلها قدام التلفزيون مجد وقدام للرب. الناس. كانت ورم سرطان، ورم سرطاني، وشال المبيض. بس كنت رايحة أعمل عملية تاني وأشيل المبيض التاني عشان الدكتور قال كده غلط عليها، فربنا وقف معانا وأرشدنا، والدكتور قال لنا إيه، نعيد العينة تاني بالصلاة يعني. وأبونا جه صلى لي في البيت من بلدنا يعني، وصلينا كلنا وعملنا قداسات وعملنا التحليل تاني عدناه وطلع انه حميد، ودي معجزه كبيره. وانا طبعا عملت التحليل تاني بعد العمليه بشهر، النسبه ما فيه قليله خالص، ونزل التاني ال 12 ونص ومره 8 و8 و1 من 10 اللي هي سي ال اي اللي هي دلالات الاورام. والدكتور شافها قال لي دي معجزه فعلا، وانا عاملاها لحد النهارده، ده 5 شهر العمليه، وبطلع شغل عادي. وبتقولي كان وزنه كام الورم؟ نعم، قلت الورم كان وزنه كبير، 5 كيلو. 5 كيلو، 5 كيلو، ده معجزة. أنا طبيب بشري كمان، وفعلا معجزة اللي بتقوليه، ويهدي الرب والرب اللي بدأ معاكي. واسمعينا يا ريهام، بعد شوية هنتكلم بنعمة الرب بالتفصيل عن إحسانات الرب في مزمور 103 اللي بيبدأ اللي فيه يشفي كل أمراضك، وهذا إحسان. أنت بديتي مزمور 103 قبل ما نبدأه. ايوه، انا بقى بطلب بس طلبه من ربنا، انا الحمد لله اشكره على اللي بيجيبه، انا عارفه انه مش هيتاخر عني، ان انا بقى يفرح جوزي يعوضنا بقى الطفل يعني، هنصلي مشيئته في الوقت اللي مناسب يعني. هنصلي فعلا، هنصلي يا ريهام في اخر الحلقه ان الرب يكرمك بطفل، وارجو انك تبع يعني تكلمينا لما ده يحصل في اسم الرب يسوع. شكرا جزيلا، ربي يباركك. معانا الاسيس ميلاد من اسيوط، اهلا بك اسيس ميلاد. دكتور، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. معايا كمان ميلاد جليل المرنم الجميل. ازي حضرتك؟ اهلا بيك جناب الاسيس. اخبار حضرتك؟ نشكر ربنا كل كويس. من احسانات الرب ان انا لا نفنى. أيوة. احسان الرب احسان ابوي، احسان ابدي. نعم. عجبني جدا احسان الرب. الرب اداني فكره بسيطه، احسان البار رغم الاخطار. جميل. نعم. احسان البار رغم الاخطاء. الخدمه دي اوقات كتير بندخل في تجارب وبندخل في امور صعبه، لكن في ناس مش بتقدم الشكر للرب. لكن عايز اقول فكره بسيطه، ان لم نشكر الله على الابتسامه لا نلومه على الدموع. يا حلاوه. حلوه. لم نشكر الله على الابتسامه لا نلومه على الدموع. صحيح. عايز اقول معجزه الرب عملها مع ابني، وبقدم له الشكر عظيم جدا جدا جدا قدام الرب. من حوالي 2 شهر كده كنا في اسكندريه، وعندي ابن جون ضربت عربيه، انا شلت من على الاسفلت ميت. يا سلام. وانا شايله على ايدي كده وبجري، قعدنا حوالي 6 ساعات بنلف على مستشفى اسكندريه، ولا مستشفى راضي تقبله، وانا شايله ميت. ورفعت عيني للرب لفوق كده، قلت له يا رب من احساناتك ان انا لا نفنى، لو انت هترجعه لي تاني يبقى كتر خيرك، ده من الاحسان. لكن لو مش هترجعه عايز احسان برضه تسديد متحمل. وقعدنا الامر ده، كان الرب داعيني في اكتر من كنيسه في اسكندريه، وكنا بنصلي من اجل الامر ده، وكان متابع معانا الجاسوس يوناثان بولس ومجموعه من قدام اسكندريه. والرب عمل احسان، قالوا له هيقعد في المستشفى القديسين 10 ايام في المستشفى في العنايه المركزه. الرب عمل معجزه، ثاني يوم طلع من العنايه المركزه، كان في كسر في الجمجمه والعظميه نازله على المخ، والرب عمل احسان غير عادي، ما سابتش اثر. وهو الرب بيستخدمه معايا في الكنيسه، هو سنه حاليا دلوقتي في 5 ابتدائي، فمن احسانات الرب. يا رب جون هيبقى جون في اسم الرب يسوع، هيبقى خادم مبارك في المستقبل. جميل. شكرا يا اسيس ميلاد، يعني لاجل الاختبار دوا بقلبي صدقني، واصلي لاجل جون فعلا هيكون خادم في المستقبل، اثق في هذا، ربنا يباركك. معانا كمان فيصل. الو، كنا فيصل. الو اخي فيصل،

المعين تمر السنين وتفضل أمين يا رب وإله القدير والمعين إله الأمانة عظيم الصنيع يا ملجأ يا قوة يا ستر المنيع إله الأمانة عظيم الصنيع يا ملجأ يا قوة يا ستر المنيع يا ملجأ يا قوة يا ستر المنيع ستر المنيع. آمين آمين آمين. نمجد الرب ونشكره في هذه الحلقة اللي رجعنا لكم فيها بعنوان إحسانك من برنامجكم نرى نورا. وأشكر رب النت رجع وبسرعة، معلش أمر على شوية اتصالات على النت كثيرة على الفيسبوك. طلب الصلاة من أجل طفل مريض دي لونا جيسس فيروس سي جلدي، بفيروس جلدي آسف، اسمه الحزام الناري. احنا واثقين في الرب وصلاتكم. امين. اسمه ابنها اسمه يسام، نصلي لاجل يسام من لشفاء الجلد. ثم ميرفا التلميذ بعت لينا على الفيسبوك بتقول مساء الخير اخ ميلاد دكتور زكريا، ما هي الخطوات العملية كإنسان مؤمن تجعلني اكثر شبها بالرب يسوع؟ الرب يستخدمكم بقوة حقيقة، اشعر بفيض من احسانات الرب التي هي جديدة كل صباح، لكن أصلي من قلبي طول الوقت يشعرني بالمديونية العظمى لشخصه. دي ميرفا التلميذ بتقول إنها عايزة تبقى شبه الرب وعايزة تصلي في هذا العام إنها دايما تكون شعرة بالمديونية للرب. غادة ماهر كمان بعتنا وبتقول أرجوكم صلوا من أجل أخ أسامة داود لأنه مريض بمياه على الرئة، وحالتها متأخرة، وتلميذة عبد المسيح مريضة بفيروس سي، نصلي أيضا لأجلهم. ثم ناهد جيسوس سلام المسيح، أنا قبلت الرب من زمان والرب يتعامل معايا بطريقة واضحة جدا، أنا محتاجة صلاتكم علشان أنا مشتاق أقدم الرب. عايز إجابة وتوضيح على السؤال بتاعي في تعليم. تقول يعني طبعا يا أختي ناهد كما ذكرنا من وقت إحنا هنا في هذا البرنامج يعني مش بنتكلم على حاجات تخص الانقسامات، لكن بنتكلم على الوحدة، واشكرك جدا لأجل تفهمك. سامر سيمو أرجوكم صلوا من أجل نفسيتي تعبانة جدا وما فيش سبب، وصلوا من أجل جوزي لأنه بعيد عن الرب، وصلوا من أجل أختي. أمين يا سمر سيمو. ثم في كمان رسالة أخيرة، ورانيا سمير بتقول أرجو الصلاة من أجلي في العصبية لأولادي، رانيا عصبية مع أولادها، أرجو الصلاة من أجل روماني لكي يشفيه الرب من الإدمان. رب يتمجد. مع كل نفس بتثق في الرب يا دكتور. حالة الأيام صعبة، حالة الأيام صعبة جدا جدا جدا، وأنا أعتقد يا دكتور أنه أوقات كتير قوي أنه لغة الشكر وترديد الإحسان الإلهي اللي في حياتنا أوقات يخلينا حتى نفسيا، مش هقول روحيا بس، لكن نفسيا بنعدي من حتة لحتة، بدل ما أنا أبقى شخص مكتئب ومستسلم تحت روح المرض وكل بيوتنا فيها عياني، يعني كل بيوتنا وكل عائلاتنا فيها، لكن في ناس زي ما قلنا من شوية دكتور أنه شاكرة رغم التجربة، زي ما قال الأخوان الحبيب الأخ رياض من شوية، أنه رياض في ليبيا والأساس ميلاد، وجانب الأساس ميلاد، أنه إزاي أنه لو ما شكرش على ابتسامة لا تلوم إذا إذا لم تشكر على الدموع والألم يعني. فدي دي اختبارات يومية، إنه الألم موجود والتجارب موجودة، بس في روح جميلة قوي قوي قوي لما تمتلكنا كناس اختبرنا إن ماضينا كله يا دكتور بيشهد عن إحسان الله، وإزاي إن رب عدانا، وإزاي شفى أمراضنا، وإزاي الشكر والإحسان. سواء أنا مش بقطع بس بأكد يعني، بيخلي الواحد حتى وشه مبتسم بهيج يعني، خليك فرحان، خليك معدي فوق الظروف يعني. دايما الشاكر يا دكتور في قلبه الفايض بالشكر، زي فكرة إن القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا، والشكر يجيب الفرح. الشكر يجيب الفرح. احنا طبعا الشكر يجيب الفرح. عايزين نتكلم عن بركات الرب في مزمور حسنات الرب اللي قال ولا تنسي كل احسانه، وده الهدف الاساسي بتاع برنامجنا. لكن معانا سمسم من اسيوط، وهنرجع على طول نتكلم. الو يا اخويا سمسم. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا حبيبي، اتفضل. مساء الخير للاخ ميلاد جليل. اهلا بيك يا اخويا سمسم، ربي يباركك. انا عامل ذكر بس في ايه رقم 2 في مزمور 103 المشهور جدا. الذي يغفر جميع ذنوبك. الذي يشفي كل امراضك. الذي يفدي من الحفره حياتك. الذي يكللك بالرحمه والرأفة. الذي يشبع بالخير عمرك، تتجدد مثل نسل شبابك. انا عديت ودخلت لقيتهم خمس بركات. بص يا سمسم، احنا هنخليهم سبعة، بس انت قول خمسة واحنا هنقولهم سبعة، يعني في اتنين زيادة. نعم الله لنا يدينا هذه البركات. ايوه. وفعلا من احسنات الله لنا انه بيدينا البركات الخمسة مزمور 103. شكرا يا اخويا سمسم جدا. احنا قال خمسة وهم هنقولهم احنا بالتفصيل، ويمكن اكتر من خمسة. اشكرك جدا جدا. كمان نشأة الدويري بيبعت لنا على الفيسبوك، انا فيسبوك اللي ما بيقدرش يوصل عن طريق التليفون، بيقول الشكر هو شيء قليل جدا على ما يصنعه الرب يسوع معانا. وايضا الشكر يصيب الشيطان بسهام قويه. جميله. فعلينا ان نشكر في كل حين. كلام عظيم يا نشأة يا دويري. بيقول عظيمه هي عطاياك يا رب، وما اجمل احساناتك التي هي كل يوم. شكرا نشأة الدويري. كمان ميلاد كامل كمال بيقول رقم التليفون لو سمحت. انا ميلاد من المانيا. اخويا ميلاد، ارقام التليفون كل شويه بيحطوها على الشاشه، هيحطوها كمان على الشاشه. كمان معانا كاترين من المانيا. كاترين اتفضلي. ازيك يا ابونا؟ اهلا بيك يا كاترين، ربنا يباركك. يا ابونا انا عاوز اشكر ربنا على كل اللي بيعمله معايا. بصراحه بحس ان هو واجب جنبي في حاجات كتير قوي. نعم. ولما بكون زعلانه ولا بكون حاسه بتعب في اي حاجه، بحس ان هو بيطبطب عليا. يا حلاوه يا كلامك رائع يا كاترين، كلامك جميل. قولي كمان. يعني صدقني يا ابو شهاطه، ببقى متضايقه من حاجات كتيره، واقعد ابكي اقول يا رب انت عارف انا ماليش حد وكده، فبحس فبقول انت ابويا فانت تصرف. صدقني يا رب، بحس ان هو بيطبطب عليا فعلا. صحيح. صحيح. هو أما جميع الذين قبلوا المسيح فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. أنت اختبرت الرب في حياتك يعني بعلاقة شخصية يا كاترين؟ أيوة يا بس صدقني، بلاقي في حاجات كتير لما بتعب في حاجة بلاقي هو بيتدخل. حاجة كده يأسى أن هي تحصل. ممكن أنا دي يعني في حاجات كده ألاقيها بعد يعني بعد فترة طويلة ألاقي يستجيب لي في حاجة كنت أنا بتمناها في قلبي. أنت بتقدري تقري في الإنجيل يا كاترين ولا مش قوي؟ لا بصراحة مش قوي يعني، بمشاغل الحياة وبتاع. لكن تعرفي تقري يعني طبعا. طيب يعني مع سنة جديدة، إيه رأيك نصلي إنك تبدأي كمان إنك تكوني أكثر قربا من هذا الإله اللي بيطبطب عليك زي أب، وتقولي له عايزه اضمن الحياه الابديه وغفران الخطايا يا رب. ايه رايك يا كاترين؟ خلاص ماشي. يعني يلا نصلي مع بعض. اي حاجه قربنا من ربنا طبعا. امين. يلا نصلي مع بعض. صلي معايا كده. يا رب يسوع، يا رب يسوع، انا بشكرك، انا بشكرك، بشعر بحنانك دائما، بشعر بحنانك دائما، وانك بتهتم بيا، انك بتهتم بيا. انت اتصلبت على الصليب بدالي، انت اتصلبت على الصليب بدالي. اكد ليا انك تغفر لي خطاياي، أكد لي أنك تغفر لي خطاياي وتديني حياة جديدة. تديني حياة جديدة. حببني في الكتاب المقدس يا رب. حببني في الكتاب المقدس مع بداية سنة جديدة. مع بداية سنة جديدة. مشاغل الحياة ما تاخدنيش بعيد عن كلمتك. مشاغل الحياة ما تاخدنيش بعيد عن كلمتك. آمين. ربنا يباركك يا كاترين. يعني يا بصراحة يا أبي طيب تفضلي. أنا عندي طلبة صلاة، أنا عاوزاك تصلينا عشان إحنا مقدمين لسفر أمريكا، ويعني كل يوم كده بطلب من ربنا إن هو يحسن علينا بالسفر دوت، لأنه هيكون هيلم شمل أنا وجوز وعيالي. طب بصي يا كاترين يا بنتي، إحنا هنصلي لأجلك، وأنا حتى برا الاستديو وعد هصلي لأجلك، بس خلي بالك إذا مش حكاية يعني بنضرب كل العصافير، بس ده كلمة الله يقول حتى ما بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم، بمعنى إن لو ليكي خير في السفر هو يعرف أكتر منك هيستجيب، ولو الخير في بلدك هيكرمك حتى لو ما سفرتيش. أمين أمين. ربنا يبارك. يعني هي ما فيهاش خير يعني حكاية السفر ربنا. لا أنا ما قلتش ما فيهاش خير خالص، بقولك إحنا هنصلي، وإذا كان خير يبقى هيفتح لك الباب، ولو ما سافرتيش ما تقوليش إنك متضايقة وإن أنا خسرت حياتي، لا يكرمك في بلدك. لكن إذا جات لك السفر يبقى الرب ناوي يبارك وإنت في الغربة ويكون معاك، إذا ما كانش هيبقى معاك هنا. شكرا جزيلا. معانا متصل من ليبيا، أخونا ماجد من ليبيا. أهلا بك يا ماجد. ألو، معانا عماد من منيا، وياريت ماجد يرجع لنا تاني من ليبيا لأنه بيحكونا عن حسنات الرب هناك. عماد أهلا بك يا عماد من المنيا. ألو، مساء الخير يا أخي عماد، اتفضل. أحد أشاركه في موضوع النهاردة. اتفضل. ياريت. معانا المرنم الجميل ميلاد جليل. أنا عماد جليل. أهلا وسهلا. ده عماد. عماد جليل اخويا. انت عماد؟ اه. بقول لك معانا المرنم ميلاد جليل وهو عماد جليل. أوه. انت عماد جليل برضو؟ دكتور. طب ده جليل يعني كانكم اخوات اهو. اتفضل. اتفضل يا حبيبي. لا بقى يعني بتذكر عشان الرب كل سنه دي يا دكتور. ايوه. واختبارات كتيره جدا صدقني. ايوه. فيعني الرب لما بيدخل في حياتنا كده ويقودنا للنصرة باستمرار يا دكتور. صحيح. يعني احنا عندنا مشاكل كتيرة في موضوع الشغل كده، والرب اكرمنا اخر اكرام. يعني بعنا المحل القديم وناس كانت متخيلة ان احنا مش هنبيع ونشتري، لكن نشكر ربنا، الرب اكرمنا اخر اكرام صدقني. ويعني خير ورحمة باستمرار صدقني. تدعاني كل ايام حياتي. اتكلم معايا يا اخي. عماد ربي يباركك على مشاركتك، وانا دايما اقول الكلام ده دكتور زي ما كنت بقول لك النهارده، انه خير الرب مال بيوتنا ومال حياتنا. يعني اوقات كتير قوي حتى ممكن نكون بناخد خطوات باستحساناتنا احنا، لكن الله بيردها بالبركه وبالخير. وكون ان ميلاد بيشكر الرب ده. الو، خط قطع من الاسف. يعني انا بشكر الرب لاجل الناس، يعني هو بيشكر الرب لاجل حتى الشغل بتاعه الجديد. أيوة. أيوة. طب احنا لازم نكمل، ما دخلناش في مزمور 103 وهنكمل. طب في تليفون؟ لا، في خمسه على الفيسبوك، وانا بصراحه بحب الناس اللي بيهتموا يكتبوا لي على الفيسبوك. مره تاني ميلاد كامل بيقول ميدو يا حبيبي. ما عارف منين ميدو دي، ما اعرفش. ما هو ميدو طبعا. ميدو يا حبيبي، عايز اسمع ترنيمة دي ايديك مع اوطاني. مرة اخرى محتاج رقم تليفون البرنامج، الارقام بتبقى موجودة على الشاشة. ارجو من اخواتي في الاخراج والكنترول روم يحطوا التليفونات مرة تاني. امين. نادر صابر بيقول ازيك يا اخي ميلاد ويا اخي زكريا، انا مبسوط جدا بالكلام اللي بيتقال، وفعلا رب مغرقنا باحسناته. نادر جميل. صابر بنصلي ان الرب يستخدمكم اكتر. امين يا نادر يا صابر. رجعت لنا تاني لونا جيسس بتقول ارجو طلب الصلاة من اجل ابني وسام. عادت مرة تاني، واحنا قرينا من شوية كررت نفس الطلبة. ماريو نشأة، الشكر والرضا هو علامة مميزة لكل منتظري الوعد السماوي. الشكر والرضا كرر ارجو الصلاة من اجل خادم الرب امجد، بان الرب يتمجد ويكون معه هيعمل عملية في عينيه. هنصلي لأجل خادم الرب أمجد أيا كان مكانه. ثم إيمان نصحي آخر رسالة على الفيسبوك، أرجو الصلاة من أجل ابني مكاريوس لكي يكون نسل صالح وينمو في محبة المسيح. نصلي لأجل مكاريوس. تفضل. أمين. بارك يا نفس الرب. آه. ولا تنسى كل حسنات. نعم. الذي يغفر جميع ذنوبك. دي أول بركة. هو قال خمس بركات، إحنا هنشوفهم كام. أول بركة اللي بنشكر الرب بالإحسانات، الرب يغفر جميع ذنوبك. يغفر، وده أعتقد دكتور زكريا إنه أعمق وأكبر إحسان ليا كإنسان إن تغفر جميع خطاياه. بس بلاحظ إن الناس مثلا، مع كل تقديري وأنا مش بنتقد طبعا ولا بدين حد، بس غالبية الناس يعني دايما بتدور وتطلب منها نصلي لأجل ربي يفتح لها باب شغل، هجرة معني مش غلط، شفاء جسدي، حل مشاكل، ولكن قليلا، وحتى الناس اللي راحوا المسيح في حياتهم قليلا ما لقيت حد طلب غفران الخطايا. ليه في نظرك؟ الإنسان دايما يا دكتور يدور على الاحتياجات المنظورة والملموسة والمحسوسة، ودي أقل أهمية من الاحتياج الروحي الأبدي اللي بيتوقف على غفران الصليب وعلى عمل المسيح الكفاري على الصليب. عشان كده المرنم يقول بدأ بها، يعني قبل الشفاء وقبل الخير والإحسان وقبل الرعاية وقبل السنين ما بتزيد، قال الكلمات دي في بداية البركات، انه بيقول لنفسه وكانه بيقول يا نفسي ما تنسيش، ده اكبر إحسان غفر الخطايا. معلش يعني وانا عم بنكمل، بس مثلا في نفس الجو كاترين شابة رائعة وصلت معنا، بس مثلا قالت نصلي لأجل الهجرة. كويس. وأنا لما قلت لها إذا كان الرب فتح لك الباب أمين، وإذا لا، فهي حسيتها بخوف، بتقول لي هو اتخضت، يعني اتخضت، هو ربنا مش عايز نسافر أو هو مش خير ليا، اتخضت. لكن أنا إله هناك وإله هنا. الرب يسوع قال يا دكتور إيه مثلا؟ الرب يسوع قال يا أخت كاترين اكنزوا لكم كنوزا في السماء، والكنز بتاع السماء ده ما يجيش ابدا ابدا طول ما انا فكري في الارض. البطرس الرسول قال كده في رسالته ان الارض بكل اللي فيها، باللي بره باللي جوه بغناها بدنيتها، ستحترق يعني الارض. يعني ممكن من غير هجره اكون سعيد هنا، وممكن بالهجره ما اكونش سعيد هناك، وممكن بالهجره اكون سعيد هناك، وممكن من غير هجره اكون حزين هنا. فالمهم العلاقه مع الله. العلاقه مع الله دي البدايه، اول خطوه، الله عايزني فين، ودي بيتوقف عليها دكتور حياه السعاده المادية اللي احنا بنعيش فيها. يعني حضرتك زي ما انت بتلف وتشوف الناس برا شكلها ايه، ومش بنحبط الناس، بس نادرا ما بنلقى واحد سعيد. يعني طب هو ما احنا غرباء يعني، يعني رغم الامكانيات. طب انا عايز اسأل سؤال، حتى واحنا هنا ما احنا غرباء، واحنا هنا غرباء، فطالما كده كده غرباء، يعني برضو في امتياز للناس. انا مش بقول، مش ضد الهجرة، بس بقول الناس اللي موجودة في بلادها تشكر الله جدا، لانه على الاقل في بلده بواطن درجه اولى بيتكلم باللغه بتاعته، وبين اهله وناس، والغربه ليها صعوبات وثقافته وجنسيته وشعبه، فهنا غريب وهنا غريب، فلما يبقى يعني جنب اهله، لكن ان ربنا فتح له الباب مش هنقول، وان ان كان في قصد الله انه انا اسيب المكان ده لمكان تاني، بس يكون في المشيئه، في المشيئه لله. واعرف ناس يعني كتيره بجد جات لها الهجره وجالها الجواب التاني مثلا في اللوتري بتاع امريكا، عدد كبير، وقطعوه ما سافروش، قالوا الرب مش عايز. بعرف ناس كتير، شاب مثلا اسمه ممدوح في اسيوط، اسيس سامي حنا مثلا كان اسيس كنيسه الانجليه في قصر الدباره، كان عايش في كندا والرب قال له يرجع، وهو عايش هو وجاب بناته في عاش في مصر وفرحان جدا. وقال له انت يا عم حد يعمل كده؟ قال لي المهم ان احنا عايشين غرباء، بس لازم نكون في المكان اللي الرب. طب عدد من التليفونات كبير، وناس بتتضايق اني بقاطع الضيف، وبيبعتوا لي كلام بيقولوا لا انت بتقطع الضيف ليه وكذا. لا لا لا لا، احنا بنرحب بكل الناس، ما هم ضيوف، ما هم كمان خلاص. هنمر شويه. اخونا حنا من المنيا، اهلا بيك يا حنا. الو، مساء الخير يا دكتور. مساء النور، اسفين الاطاله عليك، اتفضل. انا سعيد ان انا بسمعك دايما وبشوفك. الله يخليك. احسانات الله عليا كتيره جدا يا دكتور بجد، يعني كانت حياتي في الأول ضعيفة خالص، لكن الرب أعطاني خير كتير، بشكره جدا عليه. يا رب تصلي من أجلي، صلي من أجلي. أنا معايا بنتين ونفسي ربنا يديني واد، يعني وكل إيمان إن هو هيديني، كل إيمان. ألو. أنا معاك يا حنة، سامع كلامك الحلو، ومعايا المرنم الجميل ميلاد جليل، وبشاكر ربنا انت على البنتين وعايز ولد، واذا ذاك الرب ولد حبيبي المرنم ميلاد جليل ربي يبارك، هو يعرفني كويس. انا من صملوط، كان ابونا مكاري بيجيبه، هو كان بيرنم، انا كنت بروح له مخصوص لو فاكرني. اهلا بيك يا حبيبي حنا، اهلا بيك. اهلا بيك. ازيك يا استاذ ميلاد، فاكرني ولا لا؟ طبعا. طيب الطويل ولا القصير؟ بني غني. ايوه بني غني، حبيب قلبي حبيبي. ازيك يا استاذ ميلاد؟ طيب إيه؟ احنا يا اخي حنا بنقول، حضرتك بتقول لو في الله اداك بنتين، لو اداك ولد هتشكره اكتر، ولو اداك بنت ثالثه ما تزعلش. هشكره اكتر صدقني. اكتر برضو ولا نص نص؟ ما تزعلش. هو الاخ ميلاد عارفني كويس. انا اشكر الله، يعني انا كنت مصدره، انا كنت لا شيء خالص، لكن اعطاني بيت واعطاني بيت تاني ده ابني. الله يخليك يا اخي حنا، احنا سعداء باتصالك ونصلي لاجلك، يكرمك الرب بولد تربيه ويكون خادم للرب اذا كان ده فكر الرب. شكرا ليك، لان عندنا كم كبير من التليفونات ولسه ما بديناش الكلام الا وغفران خطايا ما خلصناش. الو بنت الرب من القاهره، اهلا بيكي. اهلا وسهلا، وطي التلفزيون وكلمينا من التليفون، اتفضلي. مساء الخير يا دكتور زكريا. مساء النور يا بنت الرب، اهلا وسهلا. انا مبسوطه جدا ان انا اتكلم حضرتك، انا اول مره اتكلم في برنامج يعني، بس انا مبسوطه جدا ومشعره جدا ان انا احكي معاك في احسان الرب، لان فعلا احسان الرب احنا هتبقى قاعد جدا معايا، وفعلا لو قعدت اشكر الليل والنهار مش هيكفي شكري وحمد قلبي ليه يعني. الو انا معاكي حضرتك، سامعينك يا اختي يا بنت الرب، اتفضلي. انا كنت بمر بظروف صعبه، مرض يعني في عيني، لكن صليت للرب وشعرت بايده وبرعايته ليا وما سابنيش ابدا، واعطاني وعد حلو قوي في 2013 اللي هو مزمور 91، انه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر وبجوافيه يظللك وتحت اجنحتك يحتمي. اتبسطت جدا جدا من وعد الرب، فعلا هو عمل كده فعلا معايا. بنت الرب الرب يباركك لاجل شهادتك، وانت ليكي علاقه شخصيه مع المسيح صح؟ طبعا نشكر ربنا، انا ما اقدرش اعيش من غيره ابدا. يا يعني سلام الرب. كلماتك جميله، نشكرك جدا، وكل سنه وانت طيبه والى وعود افضل. معانا هاله من المنيا، معلش عندنا كم تليفونات وعندنا متاسفين انه يعني اكثر سرعه. الو يا هاله. الو مساء الخير، اهلا بيك يا اختي هاله، اهلا وسهلا. انا كنت عايزه بس اشارك في الحلقه. اتفضلي. عايزه اقول ان فعلا ربنا موجود، ربنا دايما في حياتنا، وانا عايزه اقول لكل الناس ان لما تقول يا رب ربنا بيقف جنبك، ربنا فعلا سمعنا، وربنا يتدخل في مصر وفي كل الدول العربيه. امين امين يا هاله، كلمات جميله وشهاده رائعه لعنايه الرب ان ربنا موجود، وانت متاكده انك حصلتي على العطيه الاولى اللي بنتكلم عنها وهي غفران الخطايا الذي يغفر جميع ذنوبك. حصل فعلا المسيح فعلا في حياتنا. انا عن نفسي حتى بقالي 5 سنين ما معيش اولاد، بس فعلا حاسه ان في سلام في حياتي، في رجاء. امين يا هالة. عايزه اقول لكل الناس اللي سامعانا دلوقتي، اطلبوا يسوع المسيح المخلص الفادي اللي اتصلب علشان على عود الصليب. يا حلاوه بصراحه، بتوع كل الناس حلوين، بس بتوع المنيا روعة، وبيقولوا المسيح كان منياوي. شكرا هالة من المنيا، لأنه زار طبعا في صملوط وهو طفل. عندنا كمان جرجس من سواج. ألو ألو مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا أخويا جرجس. أهلا زمان، بس أنا جرجس متجوز لي 4 شهور، وعايز منك صلاة عشان أنا مسافر رايح للكويت، وربنا يكرمنا قلتي خلاص. أمين، هنصلي لأجل أن الرب يديك طفل وانه يكون معاك في الكويت في السفر بتاعك. بس عايز يا جرجس اقول لك ان الرب عايز يكون قبل ما يديك طفل انت تتولد داخليا وتبقى ليك علاقه حقيقيه مع ربنا قبل نهايه العام ده. قول امين. امين امين امين يا ابويا. لو سمعت بس المدام اديها صداع على طول، ممكن تذكرها لي في صلاتك يا ابويا. هنصلي لاجل المدام دلوقتي، وهنصلي لاجل ان الرب يديكم خلفه زي ما انت عايز، عشان عايز تسافر وانت متأكد بكده، لكن بقول لك يا جرجس انت وبيتك افهم كلامي، اول عطيه اسمها غفران الخطايا، قول له يا رب اضمن لي اني ابدا معاك حياه جديده. ايه رايك؟ امين امين امين. تعال نصلي يا جرجس لاني حاسس انك صادق، نصلي لاجل غفران الخطايا ونصلي لاجل الاكرام في الكويت واكرام ان رب يديك طفل. امين. صلي معايا. امين. يا رب يسوع اشكرك. يا رب يسوع اشكرك. انا بسلمك حياتي وبيتي يا رب. وانا بسلمك حياتي وبيتي يا رب. انا ومراتي نعيش ليك كل ايامنا اللي جايه. انا ومراتي نعيش كل ايام حياتنا ليك. اديني بركه غفران الخطايا يا رب. اديني بركه غفران الخطايا يا رب. واكرمني بنسل يا رب اربيهم لشخصك الكريم. وديني يا رب نسل يا رب لشخصك الكريم. اذكر زوجتي وبنصلي لاجل شفائها يا رب. امين. الرب يباركك وتبدا حياه جديده وتقرا في الكتاب كل يوم يا اخي جرجس. امين. سوري. اول بركه غفران الخطايا. ثاني بركه احنا عايزين ننبر على الاولى دكتور حتى لو نكتفي بها لان عارف الوقت مش عارف سبع بركات الوقت يعني لكن ركز لنا عليه. الصليب يخليني دايما يا دكتور شاكر لما اشوف الماضي بتاعي والدينونه اللي كنت رايح لها وجي الصليب فصل ما بين الماضي الأليم اللي أنا كنت وتاريخي الصعب وما بين الدينونة القاتلة اللي كنت أنا استحقها بسبب الخطيئة اللي تؤدي بها. جي الصليب عمل فاصل بين بين بين ماضي وبين بين حياة أبدية صعبة يعني كاتمة يعني. فجي الصليب حول الحياة يا دكتور زي ما بيقول رسول بولس أن الذين لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع. ده يخليني أشكر وده يخليني ساجد، ده يخليني دايما أردد كلمات الإحسان اللي على لساني، رد فعل غفرانه ورد فعل محبته ورد فعل إحسانه ورد فعل إنقاذه ليا من دينونة قاتلة برجاء بمحبته اللي جه وأظهر بيها في محبته اللي بنت على الصليب. طب تقول لنا يعني ولو جزء من الترنيمة بتحكي لنا عن إحسانات الرب في غفران الخطايا والصليب. كمان طبعا في ناس اتصلوا بكنترول روم لأن عدد التليفونات كتير جدا. مثلا بنت الرب من شرم الشيخ كان عندها طفل وتوفى وإحنا هنصلي، هي طالبة أن الرب يعوضها هذا الطفل مش متزمرة ورب يكرمك هنصلي أجلك. ثم عبير من إمبابة في جزها غالبا أو حد ليها حكم عليه بالسجن وهم طالبين النقد. أمين. ابن اختها طالبين نقطة نصلي أجل. ثم بلا عندها مشاكل داخلية وضيق نفسي فنصلي لأجل شفائها داخلية. فقول لنا بقى ترنيمة. احنا هنرتل الترتيلة اللي جاية لكل المشاهدين اللي معانا انه يا بخت اللي بينتظر الرب، يا بخت اللي بيروح عند الصليب النهاردة فعلا فعلا ويبدأ بداية حقيقية حقيقية مش بالكلام ومش بالشكل لكن بداية حقيقية بالقلب. ده اللي يخلي الإحسان ولغة الشكر تيجي على حياتي. والترنيمة دي كمان احنا مش بنقولها كده وبس لكن كل واحد عنده طلبة صلاة النهاردة، كل واحد عنده احتياج. تعال وقوله كده النهاردة يا رب أنا بجرى عليك لأنك وحدك الذي يا رب تميل وتسمع صراخي. أمين. مال إلي وسمع صراخي عوض صبري وانتظاري أخرج رجلي من الشبكة أعلن فرحي وليه أداري مال إلي واسمع صراخي عوض صبري وانتظاري أخرج رجلي من الشبكة أعلن فرحي وليه أداري طوبال المتكل عليه تتثبت خطوات رجلي كنت في وادي الموت أصرخ له قلبي جريح من يرقف مين طوبال المتكل عليه تتثبت خطوات رجلي كنت في وادي الموت أصرخ له قلبي جريح من يرقف مين جاني ملاني بقوة روحه جاني ملاني بقوة روحه جاني ملاني بقوة روحه ونفخ صبري وانتظاري اخرج رجلي من الشبكة اعلن فرحي وليه اداري سمع صراخي وكم تليفونات كتيرة واحنا للأسف وقت البرنامج بينتهي بس معنا أحلام ناخد تليفون أحلام ويمكن مش عارف يكون آخر تليفون ألو ألو أهلا بك يا أحلام وأسفين اللي طالع عليك اتفضلي أيوة يا بونا اتفضلي يا بونا محتاجك تصلي لي حاضر اتفضلي في حاجة معينة بس اسمعيني من التليفون مش من التلفزيون اتفضلي يا أحلام ايوه يا ابونا انا تعبانه بيجي لي خنقه بالليل كده بتضايق هنصلي لاجلك يا احلام لكن كمان اهم حاجه تطلبي من الرب يسوع يدخل حياتك علشان الشيطان ولا الضيق ما يقدرش يقرب منك في اسم الرب يسوع ايوه يا ابونا صلي لي يا ابونا طب صلي معايا يا احلام صلي معايا من قلبك يا رب يسوع يا رب يسوع انا تعبانه ومتضايقه انا تعبانه ومتضايقه ومليش شخص الا انت تشفيني يا رب وماليش شخص غير انت يا رب اشفيني يا رب يا رب اشفيني يا رب اشفيني من اي خطيه اشفيني من اي خطيه واغسلني بدماك اللي على الصليب يا رب يا يسوع واغسلني بدماك على الصليب علشان يا رب ابقى دايما فرحانه بيك عشان ابقى دايما فرحانه بيك وشكراك يا سيد وشكراك يا سيد امين يا رب انا بحط اختنا احلام في اسم الرب للماما يا بونا امين في اسم الرب يسوع تذكرها هي ومامتها وبيتها يا رب ابليس قد تم خرابه الى الابد وانت تقدر بقوه دمك يا رب تكون ممتلك هذا البيت وابليس يبعد وان ننتهر كل قوى الظلمه في اسم الرب يسوع المسيح معانا كم بعض الطلبات بسرعه شديده معلش على الفيسبوك لان وقتنا صافي كيرو انا اختبرت عمل الرب في حياتي واحسانه وبيصلي طبعا بيطلب طلبات انا معلش بس عايز اكد اني بنقدر كل رساله عماد فايق انا دربي عماد ازيك يا دكتور زكريا وازيك يا اخ ميلاد جليل واجب ان اشارك بحسنات الرب اول حسان عرفني بشخصه انا وانت يا دكتور صلينا فوق سطح كنيسه وانا قبلت المسيح امين يا اخوي عماد يا غالي رب يباركك ثم ايمان نصحي بتقول ربنا يستخدمكم المجد اسم الحلقة رائعة شكرا ليكي يا إيمان نصحي ثم عصام صابر بعت لنا وأخ زكريا ربي يبارك أنت والأخ ميلاد فعلا إن كنا بنتكلم عن حسنات الرب اللي منها مغفرة خطايا كمان شفاء الأمراض أنا محتاج تشاركني في الصلاة من أجل زوج أختي لأنه يعاني من مرض نفسي في اسم الرب نصلي لأجله الآن ثم ميخا أو ميكا جرجس أرجو الصلاة من أجل ماما رعوس لأنها تعبانة جدا نصلي لأجل ماما رعوس في اسم الرب يسوع ثم ماريو نشأت رجع تاني يكتب لنا وقال مراحم الرب لا تزول أمين يا ماريو وأسفين طبعا كان نفسنا نرد بالتفصيل على هذه ومريم ماير بتقول سلام ونعمة ونعمة الرب على محاسن ربنا لإسفاء شفاء ماما أمين طيب دلوقتي تقدر تحط إيدك معايا على الطلبة أمين يا دكتور يا رب مريان كمان من الغردقة طالبة أنها تعزي حماتها في جوزها ونصلي لأجلها الرب يعزيها تعالى للأسف فاضل نص دقيقة تفضل يا رب نعظمك ونبارك اسمك يا رب لأنك إله الإحسانات الإلهية يا رب الغير متغيرة نشكرك يا رب لأجل قلبك ومشاعرك نشكرك لأجل شخصيتك الرائعة يا رب التي تدل يا رب على كم الإحسان والبركة والخير يا رب اللي في حياتنا يا رب يا رب أنا بتحد مع عبدك يا رب دكتور زكريا وكل الإخوة اللي بيصلوا معانا الآن يا رب، إن كل طلبة الآن يا رب أمين. في اسم المسيح المبارك بنحطها قدام يا رب، عرش نعمتك يا رب إنك تتمجد مع كل واحد وكل واحدة يا رب، طلب طلبة يا رب وعنده إيمان ورجاء في شخصك يا رب، كل نفس يا رب محتاجة هدوء نفسي، كل نفس محتاجة غفران حقيقي يا رب، كل بيت في مشاكل يا رب نحط الأمراض من إيدك يا رب، كل نفس طلبت الصلاة لأجلها يا رب في كل مكان في العالم يا رب، أذكر أي حد يا رب من عائلاتنا من بيوتنا يا رب يسوع المسيح، مد إيدك بالشفاء يا رب واصنع عجائب يا رب، ودينا كشعب وككنيسة يا رب نعلن عن مجدك وعن عجائبك بتسبيحات وترنمات يا رب، تعلن عن إحسانك العظيم في حياتنا إنك ما سبتناش ما تركتناش يا رب، عمرك أبدا ما كنت بعيد عننا، عمرك أبدا ما كنت في سماك هناك يا رب، لكنك أنت ترفق يا رب بكل دواخلنا وحواسنا ومشاعرنا، عشان كده يا رب مرة تانية بنحط كل نفس طلبة الصلاة لأجلها اليوم يا رب، أنت تسمع وأنت تستجيب وأنت تتدخل في اسم المسيح المبارك يا رب، وليك المجد يا رب. آمين آمين. إحنا أحبائي المشاهدين بنشكركم، والوقت مر بسرعة، أنا هقول إلى حلقة قادمة من برنامجكم نرى نورا، وأثناء نهاية البرنامج بنقول أقدم نفسي ذبيحة، أقدم نفسي. أحبائي المشاهدين نشكر رب لأجل إحساناته، إلى حلقة قادمة من برنامجكم نرى نورا، خلينا نقدم شكر للرب ونقدم نفوسنا ذبيحة. تفضل. بقدم نفسي ذبيحة حية ليك، مقدسة ومرضية أمامك، وبكسر كل طيب عندي رجليك، ما بقاش في حياتي غالي قدامك، بقدم نفسي ذبيحة حية ليك.